فحصل الكسر على ثلاثة، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو 12 ب36، ومنها تصح فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها. رقم ثلاثة يسمى بجزء السهم، رقم ثلاثة اللي هو الكسر يسمى بجزء السهم مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة. فللأبوين 4 × 3 = 12، لكل منهما 6، وللزوج 3 × 3 = 9، يبقى 15، للابن منها 10 وللبنت 5. إلى هنا في أي سؤال؟ هذه مسألة الزوج. قال: ومسألة الزوجة من 24، يعني إذا مات الزوج عن بقية الذكور وعن كل الإناث 10. المسألة من 24، لأن الورثة حينئذ الأبوان والولدان البنت والابن والزوج، فالمسألة من 24. للأبوين سدسان 8، كل واحد 4، وللزوجة الثمن 3، والباقي وهو 13 بين الابن والبنت أثلاثا لما علم، ولا ثلث لها صحيح، ولا ثلث لها صحيح. صحيح خبر لن نفي للجنس مرفوع، لا ثلث اسم لن نفي للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لها صفة، صحيح خبر لن نفي للجنس مرفوع، ولا ثلث لها صحيح. فحصل الكسر على 3 رؤوس، فتضرب 3 في أصل المسألة وهو 24 × 72، ومنها تصح فتقول نقطتان: من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو 3. فللأبوين 8 × 3 = 24، لكل منهما 12، وللزوجة 3 × 3 = 9، يبقى 39، للابن 26 وللبنت 13. هذه المرة بدل من الزوج سيكون المرأة أو الزوجة. مات رجل عن أب وأم وزوجة وابن وبنت، وبقية الناس حجبوا بهؤلاء بالأب وبالأم وبالابن. الزوجة محجوبة بالفرع الوارث حسب نصفان إلى الثمن، الأم محجوبة بالفرع الوارث حسب نصفان إلى السدس، الأب له فرضه وهو السدس وجود الفرع الوارث، الباقي للولدين الابن والبنت تعصيبا، كل هؤلاء فرضا فرضا فرضا، الباقي بين الابن والبنت تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، والمسألة فيها توافق بالنصف بين السدس والثمن بين 6 و8، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف 6 × 3 في كم؟ في 8 × 24، أو نصف 8 × 4 × 6 = 24. لكن حصل الكسر، أي باقي كم من 24؟ 24 × 6 = 4 / 8 = 3، أي مجموع 11. الباقي 13. 13 × 24 للابن والبنت يقسم بينهما أثلاثا فيحصل الكسر. سبب هذه 3: اضرب أصل المسألة في 3 فتصح من 72، اضرب أصل المسألة في 3 فتصح من 72، فيكون كل واحد منهما مضروبا سهمه في 3. 4 × 3 = 12، 4 × 3 = 12، 3 × 3 = 9، والباقي